منشور اختيار الله لك واضح الخط، ولكن استخراجك ضعيف. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم. لو عرفت قدر نفسك ما هنتها بالمعاصي، لو عرفت قدر نفسك ما هنتها بالمعاصي. ما أبعد الله إبليس إلا من أجلك، لأنه لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك. فوا عجبا لك، كيف صالحته وتركت الله؟ كيف صالحته وتركت الله؟ لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك. عجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه. عجب ربنا من رجل سار عن فراشه ولحافه ووطائه إلى صلاته، ويعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، ليست له صبوة. قال هنا سار ولم يقل قام، لأن الثوران لا يكون إلا بإسراع، حذرا من فائت ما. يا عبد الله، يا ضعيف الهمة، يا قليل القدر عند نفسك، شكرك لله لا يساوي قدر قوتك، فلا كانت دابة لا تعمل بعلفها. متى رأيت العقل يؤثر الفاني على الباقي فاعلم أن قلبك قد مسخ. متى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه، وحل فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فاعلم أنه قد خسف به. ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله، فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. ومتى رأيت نفسك تهرب من الأنس بالله إلى الأنس بالخلق، ومن الخلوة مع الله إلى الخلوة مع الأغيار، فاعلم أنه طردك لأنك لا تصلح له. ومتى رأيته سبحانه يستزير غيرك وأنت لا تطلب، ويستدني سواك وأنت لا تقرب، فإن تحركت لك قدم في الزيارة تخلف قلبك في المنزل، فاعلم أنه الحجاب والحذار. يا رب لطفك يا رب، عافيتك هي أوسع لنا يا رب. أكرر وصف هذه الأمراض، فانظر أين أنت منها. إذا رأيت عقلك يؤثر الفاني على الباقي فاعلم أنه قد مسخ. ومتى رأيت قلبك قد ترحل عن حب الله والاستعداد للقائه، وحل فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فاعلم أنه قد خسف به. ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله، فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. ومتى رأيت نفسك تهرب من الأنس بالله والخلوة به، من الأنس بالله إلى الأنس بالخلق، ومن الخلوة مع الله إلى الخلوة مع الأغيار، فاعلم أنه طردك وأنك لا تصلح له. ومتى رأيت الله يستزير، يعني يطلب زيارك، يستزير غيرك وأنت لا تطلب، ويستدني يطلب دنوة، يستدني سواك وأنت لا تقرب. فإن تحركت إلى زيارته تخلف قلبك في البيت، فاعلم أنه الحجاب والعذاب. ولكن لا أويسك يا من جئت إلينا اليوم وقلبك في البيت وقلبك في العمل وقلبك في الشارع وقلبك في المال وقلبك في البنك وقلبك مع الأغيار وقلبك مع التجارة، لا أويسك، لا تنسى العناية بالسحرة. جاءوا يحاربونه ويحاربون رسله، وخلع الصلح قد فصلت، وتيجان الرضا قد وضعت، وشراب الوصال مروق، فمدوا أيديهم فسكروا بشراب المحبة، فلما عربدت عليهم المحبة صلبوا في جذوع النخل فقالوا اقض ما أنت قاض. لا بأس أن يجعل الله مجلسنا هذا مجلس رحمة، وإنا نرجو الله ذلك، وأسأله ألا يخيب فيه رجاءنا. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس رحمة، أنزل علينا من رحماتك ما شئت يا رب. وعجبا لعزمات لهؤلاء السحرة، ما سناها لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. سجدوا له سجدة واحدة فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا منازلهم في الجنة. اللهم اكسبنا من أهل الجنة يا رب. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا. نعم، هؤلاء سجدوا لله سجدة واها لك، سجدوا سجدة واحدة فما رفعوا رؤوسهم إلا وقد رفعت لهم منازلهم في الجنة، فقالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أخي أصف لك وصفة ولكن انتبه لها. إن كان يأجوج الطبع ومأجوج الهوى قد عاثوا في أرض القلوب فأفسدوها، لو تذكرون لما تكلمنا عن ولادة القلوب، نسأل الله أن يرزق قلوبنا ولادة حقيقية. لما تكلمنا عن ولادة القلوب قلنا لابد أن يخرج القلب من الظلمات الثلاث، النفس والطبع والهوى، يخرج. إن كان يأجوج الطبع ومأجوج الهوى قد عاثوا في أرض قلبك فأفسدوها، فأعين الملك بقوة يجعل بينكم وبينهم ردما. اجمعوا له من العزائم ما لا يحتاج معه إلى أن يقول لكم انفخوا. شدوا بنيان العزم بهجر المألوفات، شدوا بنيان العزم بهجر المألوفات والعوائد يستحكم البناء. حينئذ أفرغوا عليه قطر الصبر، وهكذا بنى السلف قبلكم، هكذا بنى السلف قبلكم. فجاء العدو فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أكرر، إن كان يأجوج الطبع ومأجوج الهوى قد عاثوا في أرض القلوب فأفسدوها، فأعينوا الملك بقوة يجعل بينكم وبينهم ردما. اجمعوا له من العزائم ما لا يحتاج معه ان يقول لكم انفقوا. ثم تفكروا فيما اسلفتم ليسور صعد الاسف. شدوا بنيان العزم ابن عزائم. من قولة لعمر وعلي: عجبت من عجز المؤمن وجلد الفاتر. اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. اجمعوا، شدوا بنيان العزم. كيف؟ بهجر المألوفات والعوائد. يستحكم إذن البناء، ثم أفرغوا عليه قطر الصبر، الصبر على ترك المألوفات والعوائد. وهكذا بنى السلف قبلكم، فما استطاع الأعداء فجاء العدو، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. إخوتاه، موضوعنا الذي نحن فيه سجي، وقد أثار كثيرا من الإخوة بل من الناس جميعا. نسأل الله عز وجل: اللهم يا ذا النعم، يا ذا الفواضل والنعم، يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يا من مننت علينا بكشف الداء، ألهمنا وصف الدواء. نعم، كوننا وصلنا إلى منبع الداء في المقتل، وهو كيفية الجمع بين الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد والصواب. موضوع مسار وإثارته حقيقية، أنه علة، حتى أنني لما استشرت اليوم بعض مشايخنا قال: هذا موضوع قديم تكلم فيه كل سلفنا وعانوا منه وعالجوه، ولم يستطع أن يتخطاه إلا الأفراد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم، هذا موضوع من خطورة بمكان شغلكم. إشكالية الملتزم الحاضرة في الجمع بين الدنيا والآخرة، هل هذا ممكن؟ هل هذا وارد؟ ظهر لي لما قلت في اللقاء الماضي أنه لا إشكالية هناك، وإنما الإشكالية الحقيقية ظهرت الآن، ولا بأس عندي أن أتراجع إن قلت لا إشكالية ثم أقول إشكالية، ولكن الإشكالية الحقيقية هي العجز وليس الجمع. تخنيس العزم استنوق الجمل. نعم، إن الإشكالية الحقيقية أنك اليوم لا تكاد تجد عالي الهمة الذي يسمو فيريد أن يبلغ ويكون، ولذا الأمر الذي يستحق معالجة بدلي هو كيف نعالج دنو الهمة والرضا بالحضيض والصبر على الجفاء والبعد عن الله. كيف نعالج هذا؟ هذه هي القضية، وليست قضية الجمع بين الدنيا والآخرة. ولكن سأستمر أولا في مسألتنا نفسها، وهي: هل الجمع ممكن؟ أجيب أولا في مسألة: أيهما أفضل، الغنى أم الفقر؟ يقول صاحب كتاب مختصر منهاج القاصدين في طبعة دار التراث المحققة صفحة 319: وأما التفضيل بين الغني والفقير فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير، ولكن لا بد من تفصيل. انتبه انتبه، فنقول إنما يتصور الخلاف في فقير صابر ليس بحريص. انظر الى هذه الضوابط، فقير صابر ليس بحريص، بالاضافة الى غني شاكر ينفق ما له في الخيرات. هذا وجه الاشكال، فقير صابر ليس بحريص امام غني شاكر ينفق ما له في الخيرات، ايهما افضل؟ يقول او فقير حريص مع غني حريص، اذ لا يخفى ان الفقير القانع افضل من الغني الممسك الحريص، وان الغني المنفق ماله في الخيرات افضل من الفقير الحريص. فاذا كان متمتعا بالمال في المباحات فالفقير القنوع افضل. واضح الاشكال ولا غير واضح؟ يعني المفاضلة تكون بين فقير صابر غير حريص مع غني شاكر ينفق ما له في الخيرات. فقير صابر غير حريص الله عنه راض، وغني شاكر ينفق الله عنه راض، فأيهما أفضل؟ هنا يبدو الإشكال. أو غني حريص وفقير حريص، هنا يبدو الإشكال، أيهما أفضل؟ ثم ولا شك طبعا لو وجد فقير حريص وغني شاكر أيهما أفضل؟ الغني شاكر. ولو وجد غني يتمتع بماله في المباحات وفقير راضي أيهما أفضل؟ الفقير راضي. لكن المسألة هنا يقول، وهذا هو الشاهد الذي ينبغي أن تعض عليه بالنواجذ، يقول وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده إذ به يظهر فضله. ما يراد لغيره ولا يراد لذاته وعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده لو هذا الغير إذ به يظهر فضله. يقول والدنيا ليست محذورة لعينها، انقش هذه على قلبك، الدنيا ليست محذورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول الى الله تعالى، لكونها عائقة عن الوصول الى الله تعالى. والفقر ليس مطلوبا لعينه ولكن لان فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التساهل به. انقش هذه، ان الدنيا ليست محذورة لعينها ولكن لكونها عائقا عن الله. يقول وكم من غني لم يشغله الغنى عن الله كسليمان وعثمان وعبد الرحمن، وكم من فقير شغله فقره عن المقصود. صح، كم من غني لم يشغله ماله عن الله، كثيرون هم غني غير حريص بل كريم منفق غني شاكر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما احب، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، ما احب ان لي مثل جبل احد ذهبا فيبقى منه شيء ثلاثة ايام الا شيئا ارصده لدي. وفي الرواية الاخرى فأقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يقول وهذه جملة خطيرة، وكم من غني لا يشغله الغنى عن الله تعالى وكم من فقير شغله فقره عن الله وصرفه عن حب الله والأنس به، وإنما الشاغل له حب الدنيا، إذ لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب واحد أبدا. إذ لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب واحد أبدا، فإن المحب للشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو في وصاله، بل قد يكون شغله في الفراق أكثر. يقول: فإن المحب للشيء مشغول به، المحب للدنيا، المحب للمال، مشغول بالدنيا، مشغول بالمال، سواء عنده مال أو ليس عنده مال، سواء غني أو فقير، طالما يحب الدنيا فهو بها مشغول وعليها حريص، فلذلك قد يكون شغله في عدم الدنيا أكثر. أليس الأمر كذلك؟ بلى والله. يقول: والدنيا معشوقة الغافلين، والدنيا معشوقة الغافلين. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سمعت الآية دي قبل كده يا أخي؟ طب اسمعها تاني بأذن قلبك هذه المرة، وتأمل وتدبر وتفكر. يقول الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا وإيه؟ ورضوا بالحياة الدنيا وإيه؟ واطمأنوا بها، وكمان والذين هم عن آياتنا غافلون. انظر إلى هذه الثلاثة: رضوا واطمأنوا وغافلوا، رضوا واطمأنوا بالدنيا وغفلوا عن الآخرة، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالدنيا معشوقة الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها. الدنيا معشوقة من؟ لا تكونوا من الغافلين، وصلوا على سيد المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. نعم، الدنيا معشوقة الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها. الشاب فقير مشغول، شغله الشاغل ليل نهار أن يطلبها بسبب غفلته، بسبب غفلته. والقادر عليها الغني مشغول بحفظها والتمتع بها. وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر فالفقير عن الخطر أبعد، لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء. ومن العصمة ألا تجد، ولما كان ذلك طبع الآدميين إلا القليل منهم، جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر، لأن الفقير عن الخطر أبعد. ومن العصمة ألا تجد، لأن الإنسان كما وصف الله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يطغى يعني يجاوز حده، الطغيان مجاوزة الحد. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس، والحديث قال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه للمسند الجزء الرابع صفحة 272، قال: إسناده مشكل. وأخبرني الشيخ أبو إسحاق أنه منكر. يقول عن ابن عباس قال فيما روي عنه إسناده مشكل أو منكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، التقى مؤمنا فين؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب. والله نحن نحتاج ان نشتاق للجنة. اي والله الجنة وما ادراك ما الجنة، لا مستراح للعبد الا تحت شجرة طوبى. قيل للامام احمد متى يستريح العبد؟ قال عند اول قدم يضعها في الجنة. اللهم ادخلنا الجنة يا رب. ولكن دون ذلك اهوال، دون دخولك الجنة اهوال. نعم، اين انت من تطاير الصحف؟ واين انت من الصراط؟ واين انت من الميزان؟ واين انت من سؤال الملك جل وعلا؟ بعد كل هذا وبعد القنطرة التي بين الجنة والنار، التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، كان في الدنيا. فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله تعالى أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فقال: أي أخي، ماذا حبسك؟ فقال: والله لقد احتبست. فيقول: أخي، أي أخي، ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست بعدي حتى خفت عليك. فقال: أي أخي، أخي تقريب وتحبيب، أي أخي، حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده 1000 بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء. ده وصل فين؟ لباب الجنة. الحديث ضعيف كما ذكرنا، منكر. الشاهد مما ذكرت مدخل لأن أقول لك أن أول وسيلة للجمع عدم تعلق القلب بالدنيا أو حبها. أحفظ فأقول: أول وسيلة للجمع عدم تعلق القلب بالدنيا، فأنت تختار الفقر وترضاه وتحبه وتبحث عنه، ولكنك تعمل كما قيل في تأويل قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، أن هؤلاء يفعلون الزكاة أي يعملون في كسب حتى يجتمع عندهم مال تخرج منه الزكاة، كما قال ابن المبارك لابن أدهم: لولاك وأصحابك ما استجرت. بنية صالحة لا يجمع الدنيا شهوة ولا حبا لها ولا رغبة فيها ولا اعتصاما بها ولا مدحا لها ولا أنسا بها، وإنما يجمع الدنيا لينفقها في طلب الجنة. فهو في الأصل رغبته وهدفه أن يرضي الله ليدخله الجنة، وطلب رضا الله متعدد في أنحاء شتى. من هذه الأنحاء والطرق لإرضاء الله الإنفاق، إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. فإطعام الطعام يكون بمال، والمال يحتاج إلى سعي. فالنقطة الأولى التي نود أن نمسك بها ونثبتها في القلوب عدم تعلق القلب بالدنيا الأولى، أو حبها. حب، اللهم إنا نعوذ بك من حب الدنيا، اللهم اقذف في قلوبنا حبك وانزع من قلوبنا حب من سواك. نعم، تحب الله فلا تحب سواه، وكما سمعنا لا يجتمع حب الله وحب الدنيا في قلب واحد أبدا. ثم العنصر الثاني لكي تستطيع الجمع علو الهمة، قوة الإرادة، شدة العزيمة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر في باب بعنوان لا تتوانى عن طلب الكمال، صفحة 189 من طبعة الكليات الأزهرية المحققة، يقول: من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات، ونهاه عن الرضا في كل ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. انتبه أخي، فإني والذي نفسي بيده أحبكم في الله فردا فردا وشخصا شخصا وإنسانا إنسانا. نسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. قال أبو الطيب: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه. اسمع: فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. كل كلمة تنتبه إليها حرف حرف. يقول: فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لكان من أقبح النقص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. لو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد لرأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. 100 مكالمة ولقاء وخطاب او اكثر بدون مبالغة جاؤوني في يومين الجمعة والسبت والنهاردة الحد، كل يقول: انت تكلمت عن عبد الله بن المبارك. طب احنا فين من عبد الله بن المبارك؟ ازاي نبقى زيه؟ مش ممكن. ده كان في عصر واحنا في عصر، ده كان عنده امكانيات واحنا ما عندناش امكانيات. سبحان الله. الم يكن ابن المبارك بشرا؟ هل يزيد عليك اذنا او لسانا يدا او رجلا؟ ابدا. كان مثلك، لما لا تكون انت؟ فاكرين لما كلمتكم مرة عن ابي عبيدة بن الجراح الذي قال فيه عمر لما جلس بين اصحابه، عمر وما ادراك ما عمر، جلس بين اصحابه فقال لهم: تمنوا. فقال رجل: اتمنى ان يرزقني الله ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله. قال: تمنى. فقال: اتمنى ان يرزقني الله ملء هذا البيت عبيدا اعتقهم في سبيل الله. قال: تمنى. قال: اتمنى ان يرزقني الله ملء هذا البيت اولادا يجاهدون في سبيل الله. قال: اما انا فاتمنى ان يرزقني الله ملء هذا البيت رجالا مثل ابي عبيدة استعملهم في طاعة الله. عيد. هذا هو الرجل الذي يحمل هم التمكين لدين الله، يريد رجال مثل ابي عبيدة. قلت ساعتها في خطبة ما الهدف، اطلبوا شريطها مهمة، يومها قلت ساعتها، قلت لعل كل منا الان يتلفت يقول مين بقى يطلع زي ابو عبيدة؟ ممكن الشيخ رضا، ها، ولا الشيخ محمد الكردي، ولا الشيخ طارق ده، ولا فلان ولا فلان، وعمال يتلفت. ليه ما تكونش انت وانت وانت وانت وانت وانت وانت؟ لما لا نكون كلنا ابا عبيدة؟ لما لا تقول: ها انا ذا، ها انا ذا، انا لا، لما لا؟ ماتت الهمم، انا لله وانا اليه راجعون. نعم، إن بودي أن يكون كل منا أنا سأكون سأجمع وسأثبت لكم واقعيا أن الجمع ممكن. ما في واحد قالها، كله بيقول مش ممكن. ليه يا جماعة مش ممكن؟ ليه مش ممكن؟ ظروف غير الظروف وماله. كما قال لي أحدهم اليوم، نعم هو ممكن ولكن صعب. طيب صعب، إن لم تتحمل أنت الصعب. يا شباب قلت لكم غير مرة، أنتم يا شباب أنتم ثمرة هذه الدنيا. المفروض أنكم أنتم أيها الملتزمون أفضل بشر على ظهر الأرض. نعم، وإلا فإننا كازينو 2 3 4، أنتم أم في اللي فازين في هؤلاء الكازينوات؟ مطلوب من منكم أن يكون نصيرا لدين الله. أنت أم الذي في الكازينو؟ أنت أم الذي في مدرج الملاعب؟ أنت أم الذي يترصع على النواصي؟ أنت أم الذي يجلس في المقاهي؟ أنت أم أصحاب السيارات والحوريين؟ إذن أنت، إن لم تكن أنت فمن؟ إن لم تكن أنت فمن؟ نجيب لعبة الكرة؟ أبطال شاشات السينما؟ لابد أن تكون أنت، أنت الرجل الذي يمكن لدين الله. يقول ابن الجوزي: لو كانت النبوة، واعتقادنا أن النبوة توهب ولا تكتسب، توهب ممن؟ من الله بوحي ولا تكتسب. ممكن واحد يجتهد في العبادة يبقى نبي؟ مش ممكن. لكن لو كانت تكتسب لكان التقصير في تحصيلها، لكان المقصر في تحصيلها في حضيض. غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن. الحاجة اللي مش ممكنة نعمل إيه؟ ندور على الممكن. والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. يقول ابن الجوزي: وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله. يعني أنا هقول لك هذكر حاجات، والحاجات اللي أذكرها دي مش هي الكل، وإنما أنص بها على ما أغفل ذكره. يقول: أما في البدن فليست الصورة داخلة تحت كسب الآدمي. بيقول لك في بدنك أنت توصل للكمال ببدنك إزاي؟ صورتك شكلك تقاطيعك من خلقك، مش من خلقك، هذه هبة ربنا خلقك كده، ولكن يدخل تحت كسبه تحسينها وتزيينها. فقبيح بالعاقل إهمال نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا يجد هذا ما يمشط به شعره؟ وقد نبه الشرع على الكل بالبعض، فأمر بقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، ونهى عن أكل الثوم والبصل لأجل الرائحة. ينبغي أن تقيس على ذلك وتطلب غاية النظافة ونهاية الزينة. إن الله جميل يحب الجمال. قالها ردا على من قال إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. إذا كنت تستطيع لا بأس أن يكون عندك ثوب واحد. ليس عيبا أن يكون عندك قميص واحد، ولكن العيب أن لا يكون نظيفا. عيب أن يكون الثوب غير نظيف. قد يكون رسا من أبو 10 جنيه ومعطوع ومتغيط ومتوسع ومتضيق ومتأثر ومتطول 10 مرات، ما فيش مانع كل ده، لكن عيب ما يبقى وسخ. عيب، اغسله بنفسك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه بسبق ريحه الطيب، اتصل عليه، فكان الغاية في النظافة والنزاهة صلى الله عليه وسلم. ولست آمر بزيادة التقشف الذي يستعمله الموسوس، ولكن التوسط هو المحمود. ثم يقول: وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب. مش شرط بقى. شوف القيد، شوف الضبط، شوف التحديد، غاية لا تمنعه عن العلم. ثم ينبغي له ان يطلب الغاية في العلم، ثم ينبغي له ان يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته. وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكنه تحصيلها الا حصلها، فان القنوع حالة الاراذل. فكن رجلا رجله في السراء وهامة همته في الثريا. ولو امكنك عبور كل احد من العلماء والزهاد فافعل، فانهم كانوا رجالا وانت رجل، وما قعد من قعد الا لدناءة الهمة وخساستها. واعلم انك في ميدان سباق والاوقات تنتهب، فلا تخلد الى كسل، فما فات ما فات الا بالكسل، ولا نال من نال الا بالجد والعزم. وان الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور. وقال بعض من سلف: ليس لي من مال سوى كري فبه احيا من العدم، قنعت نفسي بما رزقت وعظمت في العلا هممي وعظمت في العلا هممي. نعم، ينبغي ان يكون هذا حاله، انك تطلب اعلى شيء واعظم شيء واجمل شيء وارفع شيء وامتن شيء واغلى شيء. اذا سألتم الجنة فاسألوه، اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فانه اعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة. هكذا يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرك بعلو الهمة، انك اذا سألت لا ترضى بالاماكن الواطئة من الجنة، ولكن اطلب الفردوس. ولكي تطلب اعلى الجنة ينبغي ان تكون اعلى درجة في العبادة. دائما اقولها قبل الاذان، اقول لمن يرمق وينظر ويأمل ويتمنى ائمة وقادة كابي بكر وعمر وخالد وابي عبيدة، نقول له: ان كنت تريد ائمة وقادة كابي بكر وعمر وخالد وابي عبيدة فكن انت مثل ابي الدرداء وابي ذر ومعاذ ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اذن. ايها الاحبة في الله، انا لا اريد ان اطيل الموضوع، افاذكر العناصر اجمالا ولا داعي للشرح والتفصيل؟ ها اشرح؟ الوقت يعني قد يطول، ولا احب ان احنا نطوله كمان لقاء، يعني ما احب ذلك، عايزين نخلص، لابد من شرح وتعليق. طيب، انا مضطر ان اضرب مثالا ايضا في علو الهمة لترى، يعني انا اريد ان اثبت لهؤلاء الاخوة والذي يملك السماوات والارض اني احبكم في الله واحسن الظن بكم، وداخلي اعتقاد وقناعة انكم باذن الله تعالى من الممكن ان تصنعوا، من الممكن ان تكونوا الرجال الذين يرتفع على اكتافهم شأن الاسلام، من الممكن لو قيض الله عز وجل لكم رجلا يربيكم وهمة منكم تساعده. هذه قناعة. ولذلك انا احاول بشتى الطرق ان اثبت لكم ان هذا الامر ممكن، ممكن جدا. يقول ابن الجوزي: فصل في صيد الخاطر ايضا بعنوان نية المؤمن ابلغ من عمله، صفحة 279. يقول: ما ابتلي، اسمع دي، ما ابتلي الانسان قط باعظم من علو همته، فان من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعده الزمان، وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. واحد عايز يبقى والزمن ضيق وجسمه مش مساعده، طب يعمل ايه؟ يبقى معذب، يبقى معذب. اللهم قوي في رضاك ضعفنا. نعم والله. يقول: واني اعطيت من علو الهمة، مين اللي بيتكلم؟ ابن الجوزي رضي الله عنه. واني اعطيت من علو الهمة طرفا فانا به في عذاب. وشوف علو الهمة، كلمة دي من اعجب ما قرأت. يقول ايه؟ واني قد اعطيت من علو الهمة طرفا فانا به في عذاب، ولا اقول ليته لم يكن، فانه انما يحلو العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. فهمت دي ولا لسه؟ ما وصلتش؟ طب صلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول ايه؟ واني قد اعطيت من علو الهمة طرفا انا به في عذاب. عندي همة عالية جدا لدرجة ان انا معذب بعلو الهمة، ومع ذلك انا اختار هذا العذاب، فلا اقول ليته لم يكن. ما قلتش يا ريتني ما كنتش علي الهمة. تقول؟ ما قلتش. ليه؟ قال لك: لانه يحلو العيش بقدر عدم العقل. المجانين، ايوه، ده يشتمه، ده يضربه، ده يؤذيه، ده يهينه، معاه فلوس ما معاهش فلوس، لابس وسخ لابس نظيف، ولا همه، عايز كده مرتاح. لكن تختار انك تبقى مجنون ولا تعذب بوجود العقل؟ اعذب مع وجود العقل، كذلك اعذب مع وجود الهمة ولا اختار فقدها. فاني ارى الارازل من الناس اصحاب الهمم الوطيئة الدنية، فاحتقرهم وازدريهم وازدريهم. كم والله اتقطع حزنا حينما تأتيني مثل هذه الرسالة مثلا، او يكلمني شاب العادة السرية بطلها، يقول مش قادر، اعوذ بالله، صحيح مش قادر. ليه يا عيل يا تافح؟ ليه؟ التزم وبقت لحيته طويلة ولسه بيدخن، بطل، يقول لك مش قادر مش قادر. يا عبد السيجارة، يا عبد الشهوة، يا عبد النظر الى النساء، يا عبد المال والجناه، يا عبد حب الذات والانانية، كل هذا تكون عبدا له، بؤسا لك، تعسا لك. لا، انما انت مؤمن. مؤمن بمن؟ كنت اقول للاخوة امس في درس بابا، نسأل الله ان يديم علينا نعمته وفضله، اقول لهم ان اشرف شيء انك عبده، انك عبد من؟ عبد الله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. انا اشرف باني عبد الله، ارتفعت وسميت، تسمع، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. انت عزيز بمن؟ بالله. تذل لهذه السفاسف والتوافه والقاذورات، تنحط الى هذا الدرك من النار. ليه؟ انك ينبغي ان ترتفع بهمتك. يقول ابن الجوزي: ولقد رأيتك اقواما، اسمع الكلام ده خطير. يقول: ولقد رأيت اقواما يوصفون بعلو هممهم فتأملتها، فاذا بها في فن واحد، ولا يبالون بالنقص فيما هو اهم. بعض الناس تلاقيه عالي الهمة. انا سمعت ان عبد الحليم، دكتور عبد الحليم محمود، كان معاه 7 دكتوراه. كان معاه ايه؟ 7 دكتوراه. كان همته في ايه؟ في تحصيل الدكتوراه ولا محصلش التوحيد. نسأل الله يجعلنا وياكم موحدين، مش موضوعنا. لكن المقصود انه ده جانب، تجد بعض الناس همته في جانب من الجوانب، يقول ويرضى بالدناءة في الجوانب الاخرى. يقول قال بعضهم ولكل جسم في النحول بلية. ولكل جسم ايه؟ في النحول يعني نحالة الجسم ضالته وضعفه بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. جسم نحل من ايه؟ من علو الهمة. فنظرت فاذا غاية امل قائل هذا الامارة، كان عايز يبقى امير. وكان ابو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام. ابو مسلم الخراساني كان وهو شاب، وهو شاب ما بينامش. فقيل له في ذلك فقال ذهم صاف وهم بعيد ونفس تسوق الى معالي الامور مع عيش كعيش الهمج الرعاع. او ده كان نفسي واحد من الاخوة يقولها. اي والله افخر به. يقول ايه؟ يقول ذهن صاف وهم بعيد ونفس تسوق الى معالي الامور ثم نعيش كعيش الهمج الرعاح. قلت له امبارح في درس امبارح من باب ايه؟ انت اسد ابن اسد، ولكن عيبك انك تربيت في وسط شوية غنم. هو ده عيبك، انك تربيت في وسط غنم فبقيت خروف، لكن انت اصلا اسد. انت عار كده قول الله اكبر كل الغنم تفر، وتبقى انت الاسد، تبقى انت الرجل الموحد. نعم، هذه بلية المسلم، ذهن صاف وهم بعيد ونفس تسوق الى معالي الامور ثم عيش كعيش الهمج الرعاع. قيل، شوف ابو مسلم الخراساني بقى للاسف بعد الكلمتين الحلوين دول طلع واد اي كلام. قيل فما يبرد غليلك؟ قيل ايه؟ ايه اللي يطفي غليلك ده؟ قال الظفر بالملك، ابقى ملك. قيل فاطلبه؟ قال لا يطلب الا بالاهوال. قيل فاركب الاهوال؟ قال العقل مانع. قيل فما تصنع؟ طب تعمل ايه؟ قال ساجعل من عقلي جهلا واحاول به خطرا لا ينال الا بالجهل، وادبر بالعقل ما لا يحفظ الا به، فان الخمول اخو العدم. كلام ما يلزمناش، مش مهم. لكن الخطير ان ترى انسانا كهذا عايز ايه؟ الملك. وانت عايز ايه؟ الجنة. يقول عمر بن عبد العزيز اوتيت نفسا تواقة تاقت الى الامارة، فلما نلتها تاقت الى الخلافة، فلما نلتها تاقت الى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هكذا نفسه تواقة، انا اريد لكم هذه النفوس، اللهم ارزقنا نفوسا تشتاق الى الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم. يقول ابن الجوزي فنظرت الى حال هذا المسكين فاذا هو قد ضيع اهم المهمات وهو جانب الاخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من الدنيا ثم لم يتنعم بذلك غير 8 سنين. 8 سنين وصل فعلا للملك، وصل، ولكن حكم كم سنة؟ 8 سنين. وما كانش ملك، كان وزير، كان وزير صح؟ طب انا بفهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم لم يتنعم في ذلك غير 8 سنين ثم اغتيل ونسي تدبير العقل. فين عقله بقى؟ فقتل ومضى الى الاخرة على اقبح حال. ما راح نفسه وهمته وامله انه يبقى عضو في مجلس الشعب. طيب وبعدين يموت ويسيبه ويقابل ربنا بقى. ربنا يقول له ليه ما حاددت شرعي وشرعت غير شرعي؟ فيلقى الله على اقبح حال. وكان المتنبي يقول وفي الناس اسمع ولا مللتم الناس اللي ورا ما بيقولوش لا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه وجلاء الثوب وجلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد احده، يرى جسمي يكسى شفوفا تربه فيختار ان يكسى دروعا تهده. سمعت لي؟ قول ثاني. ماشي. يقول وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه وجلاء ثوبه وجلده، لو انها مش هتمشي، لكن المهم يقول المهم هنا الشاهد اهو، ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد احده، ايه اخر مرادي؟ يرى جسمه يكسى شفوفا تربه، بيلبس حاجات تعظمه وتكبره، فيختار ان يكسى دروعا تهده. فتأملت هذا الاخر فاذا نهمته فيما يتعلق بالدنيا. كان عايز المتنبي؟ كان عايز امارة، اي حاجة برضو خلاص. يقول ونظرت الى علو همتي. همة مين دي بقى؟ ابن الجوزي رحمه الله، ده راجل بقى يعرف الاخرة. يقول ايه؟ ونظرت الى علو همتي فرأيتها عجبا، ذلك انني اروم من العلوم ما اتيقن اني لا اصل اليه، لانني احب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، واريد استقصاء كل فن، وهذا امر يعجز العمر عن بعضه. ابن الجوزي ده قرأ بالعشر، قرأ بالقراءات العشر، راح تعلم القراءات العشر وهو في عشر الثمانين، وهو عنده 87 سنة راح يتعلم ايه؟ ده انت هتموت، هتموت مالك ومال ده. هو كده همم عليه. يقول فان عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصا في غيره فلا اعد همته تامة. يقول مثل المحدث اجده فاته الفقه، والفقيه فاته علم الحديث، فلا ارى الرضا بنقصان من العلوم الا حادثا عن نقص الهمة. عايز ابقى افقه الناس ومحدث العصر وواعظ الدنيا ومذكر الارض و و و في كل شيء يبلغ اقصى وقمته. يقول ثم اني اروم فوق كل ده نهاية العلم بالعمل، فاتوق الى ورع بش وزهادة معروف، وهذا مع مطالعة التصانيف وافادة الخلق وتصنيف الكتب ومعاشرة الناس من بعيد، ثم اروم الغنى عن الخلق واستشرف بالافضال عليهم والاشتغال بالعلم مانع من الكسب. وكمان عايز ابقى في الفقيه افقه الناس، وفي الحديث محدث العصر، وفي الوعظ اسيد الوعاظ، وفي ثم فوق كل ده اعمل فاكون اورع من بش واثقى من ابراهيم بن ادهم وازهد من معروف الكرخ. ثم كمان مش عايز حد يصرف علي، انا اجيب وادفع وادي الناس. طب وهجيب منين؟ يقول والاشتغال بالعلم مانع من الكسب، وقبول المنن تأباه الهمم العالية، وقبول المنن تأباه الهمم العالية. ثم اني اتوق الى طلب الاولاد، اتوق اليه عايز اولاد، كما اتوق الى تحقيق التصانيف ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف والموت. العايز عيال عشان يفضلوا ايه بعدية، وتأليف عشان برضه تفضل بعدية. وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد، ثم اروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة المال، من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرق جمع الهم. وكذلك اطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، فانه متعود للترفه واللطف، وفي قلة المال مانع، وكل ذلك جمع بين الضاد. كل دي في ايه يمكن تجتمع؟ لا يمكن. يقول: فاين انا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا، وانا لا احب ان يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، ولا ان يؤثر في علمي ولا في عملي، فوا قلقي من قلقي ووا حرقي من حرقي. فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع اعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم، وواسفي على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقاة الناس وتعليمهم، ويا كدري مع طلب ما لا بد منه للعائلة، غير اني اذا استسلمت لتعذيبي لعل في تهذيبي تعذيبي. ماشي يا رجالة؟ لعل في تهذيبي تعذيبي، لان العلو والهمة تطلب المعالي المقربة الى الحق عز وجل. وربما كانت الحيرة في الطلب دليلا الى المقصود، وها انا سبع علو الهمة بيعمل ايه؟ يقول: وها انا احفظ انفاسي من ان يضيع منها نفس في غير فائدة، وان بلغ همي مراده فذاك، والا فنيتي يأجرني عليها ربي. وصلت؟ قال لك انا عايز كل ده ومش هضيع نفس، كل نفس هحقق فيه حاجة من اللي انا عايزه ده، وان قدرت قدرت موت. يبقى نيتي، ربنا يرحم ضعفي. هذا ما اريدك ان تستشرف له احبيبي في الله. اريدك مش تنام تتعدل كده وترفع راسك وتقول: ها انا ذا هعمل، هكون عايز ان شاء الله يكون عندي ملايين انفقها على المسلمين، ويكون عندي دين، قيام ليل وورع وتقوى وزهد وعدم حب للدنيا وحفظ علم وحضور مجالس وتعليم ودعوة وانتقال وخروج ورايح وجاي ونفع متعدي للمسلمين. ازاي تقول مش هضيع نفس من انفاس حياتي في غير تحصيل ما اريد، ثم ان مت ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وان كنا لم نبلغ ما نريد سامحوني، ولكن يكفينا ان نقوم بهذين تكليف الاسبوع اللي هو نسينا. لا، قبل علو الهمة نمرة واحد كانت ايه؟ عدم تعلق القلب بالدنيا، عدم تعلق القلب بالدنيا او حبها او حبها، لا يتعلق قلبك بالدنيا ولا يحبها، ثم ان جاءت اهلا وسهلا، في يدي وليست في قلبي. نمرة اثنين علو الهمة، انك تريد كل هذا ثم تعمل، لا فلا تضيع نفس. تقدر تقول لي هتروح الليلة تعمل ايه؟ هنقف قدام باب المسجد ساعتين نسلم ونتكلم ونهزر ونضحك وننسى الكلمتين اللي احنا قلناهم؟ لا، صاحب علو الهمة مش هيضيع لحظة. اللي مش حافظ القرآن يبقى هيطلع المصحف من جيبه بعد السلام عليكم بعد اذكار الصلاة مباشرة ويبدأ يحفظ، تقول له مش حافظه من القرآن، يوصل البيت يبدأ يفتح كتاب علم ويحط منهج ويذاكر يصمم ان يقوم الليل ويقوم اول ليلة يقوم وعينيه مقفلة يبدأ يغسلها ويبل الطاقية مية ويحط يملى الطاقية مية يحطها على دماغه عشان ما ينامش ويفتح الشبابيك عشان الهواء ينعشه ويقوم ويلاقي نفسه نايم وهو ساجد برضه يقوم يعالج قيام الليل سنة وبعد كده يصبح الصبح يروح الشغل ويشتغل ويجتهد. احد الاخوة قال لي حط لي برنامج لل 24 ساعة سهلة كتاب مختصر من هذه القصدي في الاول خالص عامل مجموعة من الاوراد صفحة كام اقول لك انا بالضبط بيان عدد اوراد الليل والنهار وترتيبها تاخذ منه الاحاديث الصحيحة والضعيفة تترك المبتدعة تسيبها صفحة 57 من طبع الدار التراثي المحقق تأخذ هذا وحاطط ورد لكل واحد يطيقه ان شاء الله عز وجل وصفة لل 24 ساعة مش هجيب لك حاجة من عندي من جيبي لا من هدي السلف وفعل السلف اذا كان شيء هنا ينافي السنة فانا منه بريء يخالف السنة فان شئتم افردنا له مجلسا بحيث نهذبه ونخرج برنامج مكتوب يوزع عليكم باذن الله تعالى ان شاء الله هذه من الهمم اننا نريد ونريد ويفعل الله ما يريد. الاخوة بيقول يعني انه اصبح يحب يوم الاحد لانه يأتي الى مسجد الرحمة ويشاهد الاخوة يسعد قلبه. نسأل الله عز وجل ان يؤلف بين قلوبنا وان يجعلنا اخوة متحابين في جلاله. يقول ولكني اشكو اليوم صعوبة الدرس ليس علي فقط ولكن على كثير من الناس لاني الى الان لم افهم شيء من صعوبة الدرس. ما حضرش درس الجمعة؟ الاخوة بيقولوا ان سبب عدم فهمك للدرس عدم حضورك للاصل اصل الدرس يوم الجمعة. والشيخ رضا جزاه الله خيرا بيقول ومن علو الهمة ان ترتفع لتفهم هذا الدرس من علو الهمة. فرجائي يعني ان شاء الله باذن الله تعالى الاحد القادم نتبسط اكثر. لكن مشكلتي والله والله والله مشكلة المشاكل الوقت ما في يعني انا فوجئت ان العشاء دنت وما قلنا شيئا فما فيش وقت واخاف ان اطيل عليكم الساعه 10 و5 الشيخ رضا عمال يشد في الجلابيه فما اريد ان اطيل عليكم. فالمقصود انني ان شاء الله باذن الله تعالى يعني هناخذ الدرس القادم وانا بفضل الله عز وجل يعني استشير كل الدعاة على الساحه في مسالتنا واتيكم بصفوه افكارهم. يعني النهارده الشيخ محمد اسماعيل جزاه الله خيرا ملاني صفحتين لتطرح عليكم بس ما جاش وقت في كيف ترفع همتك كيف ايه وهو ينزل له كتاب قريبا بعنوان علو الهمة ان شاء الله عز وجل. فملاني منه الفقرة اللي هي كيف ايه ترفع بعض الناس همتهم في الارض ازاي يرفعها فملاها في حوالي 10 عناصرهم نقولهم المرة الجاية باذن الله تعالى. ايوه يا اخي الواجب ما احنا قلنا الواجب امرين عدم تعلق القلب بالدنيا او حبها ونمرة اثنين علو الهمة ان نرفع همتنا. هل يجوز ان يشتغل الانسان مع من يختلس الاموال؟ هذا لا شك انك تشتغل تعمل مع حرامي تعلم ان ماله حرام وهو يسرقه هذا يعتبر اقرار لك على المنكر اقرار منك لهذا الآثم وأنت تعلم فبقاؤك معه فتنة له لأنه يعتقد أنه على حق وإلا لو لم يكن على حق لما صاحبته. فينبغي عليك ترك أن تأمره وتنهاه أزل المنكر فإن لم تستطع أن تزله فزل عنه. هل يجوز العمل في بعض الجرائد اذا كانت تحاد الله ورسوله وتبغض شرع الله وتحارب دين الله فكيف تعاون على الاثم والعدوان؟ الدعاء لطلبة الثانوية العامة اللهم نجح طلبة المسلمين اللهم وفق طلبة المسلمين اللهم اجعلهم بفضلك موفقين، اللهم يسر لهم اجمعين، اللهم وفق الملتزمين، اللهم نجح طلبة المسلمين، واجعل نجاحهم زيادة لهم في الدين. حكم الدبلة بدعة، حكم الدبلة بدعة، لانها من نسك النصارى الدبلة، ووضعها في الصباع الارض الرابع ايضا من نسكهم، فلا يجوز التشبه بهم، وانما للرجل ان يلبس الخاتم تشبها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حكم صيانة التلفزيون من باب التعاون على الاثم والعدوان، اسمع الدرس فاتأثر ثم اذا خرجت عاودت المعاصي، فما الحل؟ اقول كما قال ابن الجوزي، فقال له اني لم انم البارحة، قال لم تنم البارحة شوقا الى الدرس لانك تريد ان تتفرج، المطلوب ان لا تنام اليوم من هول ما سمعت. واضح؟ واحد قاعد من امبارح يقول يا سلام جميل ان يكون بكرة الحد عشان نحضر الدرس في وسط الاخوة، يبقى انا ناوي يتفرج، لكن المطلوب انك ما تنامش الليلة بعد ما سمعت انه بل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، انتم عنه معرضون، لقد كنت في غفلة من هذا، فينبغي ان نقوم الليل بعلو همة كما وصفت لك ماذا تفعل قبل ان تنام. فينبغي على الاخ ان يستعمل هذا التأثر، ونقول ان فقد التأثر بطول المكث امام باب المسجد بعد الصلاة، بعد الصلاة يا جماعة انصرف سريعا، واجعل حرارة الدرس في قلبك احتفظ بها اطول فترة ممكنة. هل احضر فرح شقيقتي وفي غناء وموسيقى؟ لا يجوز كما ذكرنا، لان هذا تعاون على الاثم والعدوان وعدم انكار منكر وحضور منكر فتكون معه في الاثم. اذا سمعتم، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. يعني نكتفي على هذا القدر، وبعدين بعض اسئلة بقى متعلقة بالدرس في مسألة ان اللي بيشتغل من 10 صباحا لحد 11 مساء كيف يجمع بين هذا العمل، نؤجلها الى اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.